الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك عباد الله خلقنا الله جل وعلا ورزقنا وأعطانا وأقنانا من أجل أن نحقق شيئا واحدا وهو عبادته وحده لا شريك له وهو أن نعبده وأن نفرده بالعبادة وأن نخصه بها ولا نصرف شيئا منها لغيره ومن فعل ذلك فهو المفلح الناجي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ولهذا أيها الإخوة الكرام سنقف وقفات الوقفة الأولى أهمية التوحيد وما جاء في فضله يقول الله جل وعلا في سورة الفاتحة إياك نعبد أول فعل في القرآن أول فعل في القرآن العبادة وإياك نعبد أي نخصك بالعبادة وأول أمر في كتاب الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية 21 من سورة البقرة أي أفردوا ربكم بالعبادة وأول نهي في القرآن في الآية التي تليها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ويقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نعم يا عباد الله النصوص في هذا كثيرة ويجب علينا أن نفرد الله وأن نوحده في ربوبيته فنعتقد أنه منفرد بأفعاله لا يشابهه أحد ولا يماثله أحد ونعتقد أنه هو المعبود نفرده بتوحيد الألوهية وهي توحيد العبادة وهي إفراد الله بأفعال العباد، ونفرده بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتقد أن له الكمال المطلق. ومما جاء في فضل التوحيد ما جاء في فضل كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي من ختم الله له بها فهو من أهل الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على غلام يهودي يزوره فوجده في سياق الموت، فقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له فقال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فخرجت روحه في الحال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فقبل قولها كان على الملة اليهودية الكافرة، فلما قالها شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله أنقذه وأنجاه من النار. ومما جاء في فضل لا إله إلا الله حديث البطاقة عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الناس، فيمد له 99 سجلا كلها ذنوب وآثام، السجل الواحد منها مد البصر، فيقول الله: يا عبدي انظر، انظر في عملك، أتنكر من هذا شيئا؟ فينظر العبد فيقول: يا ربي كل هذا فعلته. فيقول الله له: هل لك من حسنة؟ فيرهب العبد أن يخاف ويقول: لا، ليس لي حسنة. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: لا ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة، 100 سجل إلا سجلا واحدا، وكل واحد منها مد البصر وكلها ذنوب وآثام. فتوضع في كفة وتوضع البطاقة في كفة فترجح بهن لا إله إلا الله، فينقذه الله على رؤوس الأشهاد. نعم يا عباد الله، والله يقول لنبيه قبل كل شيء: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والنصوص في فضلها كثيرة جدا، ولكن علينا أن نعرف معنى هذه الكلمة التي من جاء بها وحققها دخل الجنة. ما معناها؟ معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. يدل على ذلك قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن معنى لا إله إلا الله: لا معبود بالحق إلا الله، ومن عبد سواه فهو معبود بالباطل والإثم والعدوان. فإذا كان الأمر كذلك لا يصدر منك عبادة إلا لله وحده لا شريك له، خصه بالعبادة وأفرده بعبادتك دون من سواه. ولها ركنان تقوم عليهما: النفي والإثبات. فلا إله إلا الله نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، فتنفي نفيا عاما وتثبت إثباتا خاصا. نفي الألوهية عما سوى الله لا بد أن نعتقد هذا في قلوبنا، وأنه ليس هناك أحد يستحق أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، هو المستحق لذلك. ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. ولكن لما سئل وهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان. فليس مجرد قولها، بل تحتاج إلى علم وعمل، العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، لها شروط لا بد من تحقيقها، وإلا فإن عبد الله بن أبي المنافق كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه في الدرك الأسفل من النار لأنه أخل ببعض شروطها. ولهذا ذكر لها العلوم العلماء شروطا. فأول شروطها العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل بها، لا معبود حق إلا الله ولا يشرف شيء من العبادة إلا له. الشرط الثاني اليقين بلا إله إلا الله يقينا يضاد الشك، فتعتقد غير شاك ولا متردد بأن ربك هو الله لا إله إلا هو. شرطها الثالث الإخلاص بلا إله إلا الله إخلاصا يضاد الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا يقولها رياء أو سمعة أو لمقصد من مقاصد الدنيا، يقولها يريد بها وجه الله. وشرطها الرابع الصدق بها صدقا يضاد الكذب، فيصدق وتؤيد أقواله وأفعاله ما اعتقده قلبه، فتجده منقادا لله ورسوله، مطيعا لله ورسوله، منتهيا عما نهى الله عنه ورسوله. ولهذا لا تجد الصادق بلا إله إلا الله يذهب إلى الساحر والكاهن بعد أن سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح وعند أحمد بسند صحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالصادق بلا إله إلا الله لا يذهب إلى الكاهن ولا إلى العراف ولا إلى المشعوذين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وشرطه الخامس المحبة للا إله إلا الله محبة تضاد البغض، فيحب هذه الكلمة من قلبه، فإذا سمع المؤذن يجهر بها انشرحت نفسه وفرح بذلك ظاهرا وباطنا، ينشرح صدره وقلبه ويفرح حينما يسمع هذه الكلمة العظيمة. وسادس شروطها الانقياد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، فينقاد المسلم لأوامر الله ورسوله ولا يتأخر أو يقول أنا أقبل من الإسلام كذا وكذا لكن كذا صلاة الفجر في هذا الوقت لا تناسبني أريد أن أؤخرها حتى تطلع الشمس، لا، لا بد من الانقياد التام. وسابع شروطها القبول للا إله إلا الله قبولا ينافي الرد، فتقبل الشريعة ولا ترد شيئا منها. نعم قد يحصل عند الإنسان تقصير ولكنه مقر ومعترف بأن هذا من دين الله وأنه مذنب يرجو الله أن يتوب عليه، فهذا أمره يختلف تماما ويرجى له خير. وإنما الخوف على من يرد شيئا من أمر الله أو لا ينقاد له ولا يراه. وثامن هذه الشروط الكفر بما يعبد من دون الله. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. علينا أن نعقد قلوبنا يا عباد الله على أن كافرين بكل ما يعبد من دون الله، لا نعبد إلا الله ولا نعتقد أن أحدا يجوز أن يعبد غير الله جل وعلا، وغيره ممن عبد قديما أو حديثا فنحن كافرون به متبرئون منه. فهذه شروط لا إله إلا الله: العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل، واليقين بلا إله إلا الله يقينا يضاد الشك، والإخلاص بلا إله إلا الله إخلاصا يضاد الرياء، والصدق بلا إله إلا الله صدقا يضاد الكذب، والمحبة للا إله إلا الله محبة تضاد البغض، والقبول للا إله إلا الله قبولا ينافي الرد، والانقياد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، والكفر بما يعبد من دون الله. فمن حقق ذلك حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة. وليس معنى ذلك أن يحفظها المسلم ويعدها، المهم أنه يعمل بمقتضاها ولا يلزمه حفظها وعدها. وهذا التوحيد أيها الإخوة لا يقبل الله عز وجل من أحد عملا إلا بالإتيان به، فلو صام وصلى وهو لم يحقق التوحيد لا يقبل ذلك منه. وله ضد لا بد أن نعرفه، وضده الشرك، والشرك شركان: أكبر وهو دعوة غير الله معه، كمن عبد القبر أو ذبح له أو نذر له أو طاف به أو سأله قضاء الحاجات وما شابه ذلك، فهذا كفر بالله. أو عبد الأصنام، وشرك أصغر، وهو أصغر باعتبار الشرك الأكبر، وإلا هو ليس بهين. ولهذا قال العلماء الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب بإجماع أهل السنة والجماعة. والشرك الأصغر كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة من الأقوال والأعمال والإرادات تؤدي إلى الشرك الأكبر. وقد ذكر العلماء أن الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: جلي ظاهر. والجلي الظاهر ينقسم إلى قسمين: قسم في أقوال الناس كالحلف بغير الله، كقول القائل وحياتك والكعبة بأمي وأبي والنبي وما شابه ذلك، لا يجوز الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وكقول بعض الناس أنا بالله وبك لولا الله وفلان، لا تشرك بين الله وبين أحد من خلقه، قل لولا الله ثم فلان، ائتي بثم التي تفيد الترتيب والتراخي. وشيء من الشرك الأصغر في أعمال الناس مثل الطيرة، ويتشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فمن الناس من إذا خرج لسفر فرأى غرابا أو حصل له شيء في الطريق قال هذا دليل أن هذا السفر مشؤوم، أنا أرجع وأترك هذا السفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، ومن ردته الطيرة فقد أشرك. استعن بالله، هذا الغراب أو كون السيارة تعطلت أو حصل شيء، هذا لا يدل على أنها تعلم علم الغيب وأنها تعرف أن سفرك هذا غير سعيد. لكن إذا أراد أن يرجع الإنسان لأن السيارة تعطلت، ما عنده سيارة يذهب عليها، هذا أمر آخر. لكن إن كان من باب التشاؤم فإن هذا شرك لا يجوز. ومنه التميمة، تعليق التميمة بنية جلب النفع أو دفع الضر، فيضع في عنقه خيطا أو يضع في سيارته حبة البركة أو يضع بلاطة سوداء عند باب البيت حتى تسقط فيها عين العائن أو غير ذلك، هذا لا يجوز. فإن الأمور كلها بيد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، فلا يجوز تعلق شيء، تعلق بالله وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه. والنوع الثاني من الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي، وهو شرك الإرادات والنيات. شرك الإرادات والنيات يا عباد الله، ويدخل فيه الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. اتق الله يا عبد الله، لا ترائي بأعمالك، إن صليت فصلي لله، تصدقت فتصدق لله، تكلمت فتكلم لله، إياك أن تقصد وجوه الخلق، فوالله لا يغنون عنك شيئا. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون، هل تجدون عندهم جزاء؟ والله ما يجدون عندهم جزاء، لأن الناس كلهم يوم القيامة من أولهم إلى آخرهم يحشرون بين يدي الله حفاة عراة غرلا غير مختونين، لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرا. فيجب علينا أن نخلص أعمالنا وأن نجعلها لله سبحانه وتعالى، وأن نحذر من أن نقصد وجوه الناس، فإن الله هو الموعد، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. يوم تبلى السرائر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إن مما يجب على المسلم أن يعتني به وأن يعنيه اهتماما بالغا الصلاة. وما أدراكم ما الصلاة؟ فإن الصلاة حد بين الإسلام والكفر، وأعني الصلوات الخمس المفروضات. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالله الله في المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وفي جماعة المسلمين، واركعوا مع الراكعين. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي استأذنه في ترك صلاة الجماعة، فقال له: هل تسمع النداء أي الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فالله الله وعليكم بالنوافل التي تسد خلل الصلاة. فإنا أيها الإخوة جميعا كلنا ذلك الرجل الذي إذا صلى يسهو ويغفل في صلاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا ينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، إلى أن قال نصفها. وفي الحديث الآخر قال: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإذا وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله: انظروا هل لعبدي من نوافل. فإذا أكملت الفريضة قبلت الصلاة وقبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. فعليكم بالنوافل. وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة السنن الرواتب، كما في الحديث الصحيح: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. ورواه الترمذي وزاد: وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ولو زاد ركعتين بعد الظهر فصارت 4 قبل الظهر و4 بعدها. فقد روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. ومن ذلك صلاة الليل الوتر، وأقله ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، من أراد أن يوتر بخمس فليفعل. والنبي صلى 7 وصلى 9 وصلى 11 وصلى 13. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فاجعل لك نصيبا ولو لمدة 15 دقائق قبل طلوع الفجر، قبل الأذان، لأنه وقت تنزل الرب جل وعلا. فالله ينزل وينادينا: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فقوموا واسألوا الله حاجاتكم يا عباد الله. وكذلك صلاة الضحى، وأكثروا من النوافل فإن ذلك خير. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عنا معهم بمنك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمسلمين عونا وظهيرا. اللهم يسر أمور المسلمين، اللهم فرج كرباتهم، اللهم اطفهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أبطل مكرهم وكيدهم، اللهم صدهم عن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا وسددهم بتسديدك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم اجعل عملهم في صالح الإسلام والمسلمين، اللهم انصر بهم الدين وأعلي بهم كلمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم جنب هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم اكبر.